حيث استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلم يغادر المكان ولم ينتهي من خطبته حتى نزل المطر وأصاب الناس ثم استمر المطر أسبوعا يتتابع وينزل حتى اكتفى الناس بل أحسوا بخطورة الماء الذي سال وطفى فسألوا الله تعالى أن يصرفه عنهم إلى الأماكن التي يستفاد منها كالضراب والآكام ومنابت الشجر والوديان حيث ينتفع الناس بالمطر دون أن يلحق بهم ضررا. وهذا أيضا كان فيه دالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله تعالى لدعاء نبيه وخرجوا من المسجد يمشون وقد وكف المطر وكف النزول وظهرت الشمس وتقشعت الأرض حتى وصف الناس المدينة وقد انقشع السحاب عنها وبقي في سائر الأراضي التي حولها فصارت كالجوبة وصارت كالإكليل الذي يلتف حول المدينة يعني السحاب. هذا ما جاء في حديث داود بن رشيد وساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى متابعة للرواية السابقة وهي رواية عبد الأعلى ابن حماد. وعبد الأعلى ابن حماد هو ابن نصر الباهلي مولاهم البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي قال فيه الحافظ إنه لا بأس به من كبار الطبقة العاشرة مات سنة 36 وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الوصف من الحافظ ابن حجر يشعر بأن من رجال الجرح والتعديل من تناول داود ومنهم من وثقه ومن أبرز من وثقه الشيخان فإن رواية البخاري ومسلم للراوي وإخراج حديثه في كتابيهما يعد من التوثيق. ولهذا صنع الحافظ ابن حجر كعادته إذا تعارض القول جرحا وتعديلا في الراوي يلتزم القول الوسطى. لذلك قال فيه إنه لا بأس به. نعم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للأعرابي فدعا، فهل يعتبر هذا من باب الوجوب؟ الجواب لا، لا يلزم أن يكون من الواجب، لكن لما كان في هذا خير، النبي عليه الصلاة والسلام هرع إليه تطلعا للخير وحرصا على أن يقع هذا الخير، وفيه كما ذكرت من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من خير إلا ودل الناس إليه عليه الصلاة والسلام. قال ومحمد بن أبي بكر المقدم، فالإمام مسلم روى هذا الحديث عن شيخين قرن بينهما. أما محمد ابن أبي بكر هو ابن علي ابن عطاء ابن مقدم المقدمي، أبو عبد الله الثقفي، لكنه مولاهم يعني مولى بني ثقيف. قال البصري ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي. فقرن الإمام مسلم رحمه الله بين الشيخين، وهما يرويان هذا الحديث عن معتمر، والمعتمر هو المعتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، قال يلقب بالطفيل، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100. قال نسب إلى التيم وليس منهم، لكنه لما أقام فيهم وعاش في أكنافهم وأوساطهم نسب إليهم. معتمر يقول حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، يكنى أبو عثمان. قال ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح أحد علماء الجرح والتعديل على مالك في نافع، يعني كأنه يرى أن عبيد الله أثبت في نافع من مالك في نافع، وهذه جزئية خولف فيها، فإن الإمام البخاري يقول إن أصح الأسانيد مالك عن نافع، لكن أحمد بن صالح قدم عبيد الله عن نافع. قال وقد قدمه ابن معين، ابن معين قدم عبيد الله ابن عمر بن حفص ابن عمر العمري، قدمه على القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها، على الزهري، عن عروة عنها، يعني ما رواه القاسم عن عائشة رضي الله عنها برواية عبيد الله بن عمر العمري يقدم على ما رواه عروة بن الزبير على ما رواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. ولا شك ان الاسنادين صحيحان وروى اهل الصحيح بهما، لكن هذه مزايا في بعض الاسانيد حتى جعلت عددا من علماء الحديث يعنى بجمع اصح الاسانيد، ويسم بعض الاسانيد بان اصح من بعض، وذلك من خلال سبر احاديث هؤلاء الرواة وتتبعها ومعرفة ما وقع فيها من خطأ وما سلم من خطأ، فيحكمون عليها بأنها أصح الأسانيد. يقول هنا رحمه الله: قال حدثنا عبيد الله عن ثابت. ونلاحظ أن هذه الرواية عن ثابت البناني، وثابت هو أسلم، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، قال عنه إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100، وروى له الجميع. وهذه الرواية ثابت يرويها عن أنس بن مالك، والرواية التي سبقت رواية داود بن رشيد كان الراوي فيها عن أنس إنما هو شريك ابن أبي نمر، فعليه يكون ثابتا يكون ثابت متابعا يكون متابعا لشريك ابن أبي نمر، وكذلك عد متابعا أيضا لإسحاق ابن أو يكون متابعا لإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، حيث إن الثلاثة كلهم يروي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس. هكذا جاءت الرواية والروايات السابقة أن الذي قام رجل واحد ولم يقم الناس، ولعل اختلاف الرواية وتعدد الرواية يحمل عليه ذلك، يعني أنه مرة قام رجل وفي الأسبوع الآخر قام رجل، وفي أيام أخر قام عدد من الرجال، لا سيما وأنهم قد عرفوا أنه يرخص لذي الحاجة أن يطلب من الإمام إذا كان الإمام يخطب لخطبة الجمعة. هذا على رأي من يرى ذلك، وإلا فإن كثيرا من أهل العلم لا يبيحون لإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، بل جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فإنه تلغى جمعته، ولا يحصل عليها ثوابا. لكن هذه الأحاديث التي جاءت في ظاهرها أن أصحابها خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه أثناء الخطبة يشعروا بجواز ذلك إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة، أما إذا لم يكن لحاجة فعليه يحمل النهي، كما دل هذا الحديث أو غير هذا الحديث من الأحاديث التي وردت في الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعض من دخل يصلي معه الجمعة، كما فعل ذلك في سليك بن سلكة الغطفاني لما دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني في الجمعة، فجلس ولم يصلي ركعتين، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توقف عن خطبته وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. كل هذا مر بنا في صلاة الجمعة وفي هذه المناسبة، واستنبط منها أهل العلم ما سمعتم من جواز ذلك للحاجة أو عدم جواز ذلك، تقديما للنهي عن الفعل. لا، يعني معنى تعدد الحال يعني إن المسألة وقعت أكثر من مرة، مرة قام رجل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، ومرة قام رجل آخر وقال ما قال، ومرة قام هؤلاء الرجال وتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن المسألة تكررت. قال: فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قحط المطر هكذا عندكم؟ والظاهر أن كلمة قحط تكون بفتح الحاء وتكون بكسر الحاء، ولذلك صاحب الكتاب شكل الحاء بالحرفين أو بالشكلين قحط وقحط. المطر واحمر الشجر، والأصل في الشجر أن يكون أخضر، فإذا انقطع عنه الماء اصفر ومال لونه إلى الحمرة، كناية عن شدة اصفرار الزرع، فعبر عن نقص الماء الذي أثر في حياة الشجر أن احمر الشجر، يعني ورق الشجر، وهلكت البهائم لعدم وجود المرعى. قال وساق الحديث، يعني وذكر الحديث بتتمته التي ذكرت في الروايات السابقة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله فأجاب الله دعاءه ونزل المطر، اطلع الترس مطرا كالترس صغيرة، طلعت سحاب كالترس صغيرة، ثم انتشرت حتى غطت المدينة، ثم نزل المطر واستمر نزوله أسبوعا إلى أن حان وقت صلاة الجمعة الأخرى، عندئذ سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه ليخفف عنهم نزول ذلك المطر. هذا معنى قوله وساق الحديث. قال وفيه من رواية عبد الأعلى يعني وجاء في رواية عبد الأعلى ممن فرد به في روايته عن غيره أنه قال فتقشعت يعني السحاب عن المدينة فتقشعت يعني السحابة عن المدينة قال فجعلت تمطر حواليها كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم حولينا ولا علينا. قال وما تمطر بالمدينة. وهذا أيضا يمكن أن يلحق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث استجاب الله له ما أراد. قال وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل يعني المطر يحيط بها من جميع الجوانب وسماؤها صحو لا ينزل فيها مطر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى وهي أيضا تعد من المتابعات التي تؤكد صحة هذا الخبر وسلامة الروايات التي جاءت حيث تكون هذه الرواية بمثابة التأييد والتأكيد. فقال رحمه الله حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه يعني بمثل الرواية التي سيقت عن ثابت في الرواية السابقة وهي من طريق عبيد الله ابن حفص ابن عمر العمري. وهذا الإسناد شيخ الإمام مسلم فيه أبو كريب. وأبو كريب مرت بنا ترجمته كثيرا وهو أبو كريب محمد ابن العلاء ابن كريب يكنى أبو كريب الهمداني الكوفي قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو كريب. وهل أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وأبو أسامة هو حماد حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي كنيته أبو أسامة مشهور بكنيته. قال عنه إنه ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخره يعني كأنه تغير بأخره وكان بأخرى يحدث من كتب غيره ومن كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 200 وروى له الجميع. فالحديث رواه أبو أسامة عن أبي كريب عن سليمان بن المغيرة. وسليمان بن المغيرة هو القيسي مولاهم البصري، يكنى أبو سعيد، قال ثقة ثقة، قاله يحيى بن معين، من الطبقة السابعة، من الطبقة السابعة. روى له الإمام البخاري مقرونا وتعليقا. مات سنة 65 وروى له الجميع. هذا سليمان بن المغيرة يروي هذا الحديث عن ثابت البناني، فيكون سليمان بن المغيرة متابعا في روايته هذه لعبيد الله ابن حفص ابن عمر، عبيد الله ابن عمر ابن حفص العمري، حيث ان كل واحد منهما يروي الحديث عن ثابت البناني عن انس. قال بنحوه، يعني بمثل رواية عبيد الله، وزاد في روايته قال فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. يعني أنهم مكثوا أسبوعا والمطر ينزل ولم يتمكنوا من العمل، حيث يحول العمل بينهم وبين أو يحول المطر بينهم وبين العمل. وهذه المدة أو البطالة التي عاشوها بعيدا عن العمل ربما غيرت من أحوالهم ومن عاداتهم وطباعهم. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث نفسه من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعة، لكنه في الروايتين السابقتين كانت المتابعة في ثابت البناني ومدار الحديث على ثابت البناني، لكنه في هذه الرواية رفع المتابعة من طبقة ثابت إلى مرتبة أنس رضي الله عنه. فقال رحمه الله وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن غياء أن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك حدث كذا أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر قال واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء أو كأنه الملاء حين تطوى. هذا الحديث المدار فيه على أنس بن مالك رضي الله عنه، والراوي فيه عن أنس إنما هو أحد أحفاد أنس يرويه عنه، وتعد هذه الرواية متابعة لرواية ثابت. وشيخ الإمام مسلم هو هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر نزيل مصر، قال ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب ممن كثرت او ممن اكثر الامام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم ابو محمد المصري، قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. وأحد رواة كتاب الإمام مالك يعني الموطأ، يقول عبد الله بن وهب حدثني أسامة، والمراد بأسامة هو أسامة بن زيد الليثي مولاهم، ويقال فيه عبيد الله، هو الليث بن سعد، هو أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني، قال صدوق يهم من الطبقة السابعة، مات سنة 53 و100، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. ونلاحظ هنا إن رواية عبد الله بن وهب عن أسامة لو كانت رواية انفرد بها لما بلغت درجة الصحيح، لكنها لما كانت من المتابعات حيث رواها عبيد الله أو رواها حفص بن عبيد الله بن أنس وهو متابع بأمثال ثابت البناني وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وغيرهم، حتى إنها ارتقت إلى درجة الصحة للغير. ومثل هذا يتساهل في روايات المتابعات بما لا يتساهل في روايات الأصول. ولذلك ساق الإمام مسلم هذه الرواية على سبيل المتابعة، حيث قال إن حفص بن عبيد الله ابن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع أنس بن مالك وحفص هو ابن عبيد الله ابن أنس بن مالك رضي الله عنه ويقال فيه عبيد الله بن حفص قال ولا يصح. وبين الحافظ ابن حجر درجته حيث قال وهو صدوق من الطبقة الثالثة روى له البخاري ومسلم والترمذي النسائي وابن ماجه يعني إن أبا داود هو الذي لم يخرج له. وهذه الرواية متابعة بالروايات السابقة حيث إن حفصة أو إن أسامة في هذه الرواية يتابع سليمان بن المغيرة في الرواية السابقة ويتابع رواية عبيد الله ابن حفص بن عمر العمري لأنه أو لأنهما يرويان عن ثابت عن أنس. وحفص في هذه الرواية يتابع هؤلاء الرواة الذين يرون عن أنس فهو يتابع ثابتا رحمه الله. قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث. ونلاحظ هنا أن هذه الرواية أن أعرابي جاء كما جاء في الروايات السابقة. وزاد فرأيت الصحابة يتمزق يعني هذا في المرة الثانية عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الله عنهم المطر ويصرفها عن البيوت لأن البيوت هلكت والماشية نفقت بسبب المطر. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه ويصرفها. وكلما أشار إلى جهة قال تقشع المطر إلى تلك الجهة وعبر عن ذلك بقوله هنا في هذه الرواية فرأيت السحابة يتمزق كأنه البلاء أو البلاء. حين تطوى ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال رسول الله أو عن أنس رضي الله عنه قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.